بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوان الحضور معنا في هذا المجلس وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر ربيع الأول من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 34 من شرح مختصر الصواعق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. تكلمنا أيها الأحبة في اللقاء السابق عن رد الشيخ رحمه الله على الفلاسفة والجهمية، وسينتقل الليلة ونحن كما قد ذكرت في الأسبوع الماضي بدأنا في المجلد الثاني من المختصر بطبعة الدكتور الحسن ابن عبد الرحمن العلوي. يتكلم الشيخ الليلة ولا زال الكلام كله متصلا في وجوه الرد على من قدموا أي شيء العقل على النقل. قال رحمه الله: وأما المتكلمون فلما رأوا بطلان هذا الطريق عدلوا عنها إلى طريق الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وتماثل الأجسام وتركبها من الجواهر المفردة، وأنها قابلة للحوادث، وما يقبل الحوادث فهو حادث. طبعا يقصدون بالحادث هو المخلوق أو الذي ليس بأزلي، يعني مقابل الحادث هو الأزلي أو كما يسمونه القديم. قال: فالأجسام كلها حادثة، فإذا يجب أن يكون لها محدث ليس بجسم. فبنوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسام، واستدلوا على حدوثها بأنها مستلزمة للحركة والسكون والاجتماع والافتراق، ثم قالوا إن تلك أعراض، والأعراض يقصدون بها أي شيء؟ الصفات. والأعراض حادثة أي مخلوقة، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. واحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض أولا، ثم إثبات لزومها للجسم ثانيا، ثم إبطال حوادث لا أول لها ثالثا، ثم إلزام بطلان حوادث لا نهاية لها رابعا عند فريق منهم، وإلزام الفرق عند فريق آخر، ثم إثبات الجوهر الفرد خامسا، ثم إلزام كون العرض لا يبقى زمانين سادسا، فيلزم حدوثه والجسم لا يخلو منه وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ثم إثبات تماثل الأجسام سابعا. فيصح على بعضها ما يصح على جميعها، فعلمهم بإثبات الخالق سبحانه مبنيا على هذه الأمور السبعة. فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار كون الرب فاعلا في الحقيقة، وإن سموه فاعلا بألسنتهم، فإنه لا يقوم به عندهم فعل، وفاعل بلا فعل كقائم بلا قيام، وضارب بلا ضرب، وعالم بلا علم. وضم الجهمية إلى ذلك أنه لو قام به صفة لكان جسما. لاحظوا أيها الأحبة هذا التخبط العجيب الذي لا يوافق فطرة ولا يدل عليه منطقا سليما، وإنما والعياذ بالله هو التخرص الذهني والافتراض العقلي السقيم، وكأن الله في حاجة إلى أنه لا يثبت وجوده إلا بهذه الطرق السبعة التي سلكوها، وهي طرق باطلة كما ذكر الشيخ تؤدي إلى إبطال وجود الله تبارك وتعالى. طبعا الجهمية كما تعلمون يشترطون الجسمية، وقال في تكملة الكلام: ولو كان جسما لكان حادثا، فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته، فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق التي أثبتوا بها وجوده، فكان أبلغ الطرق في التعطيل صفاته وأفعاله، وعن هذه الطريق أنكروا علوه على عرشه وتكلمه بالقرآن وتكلمه لموسى ورؤيته بالأبصار في الآخرة ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة ومجيئه لفصل القضاء بين الخلائق وغضبه ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وجميع ما وصف به نفسه من وصف ذاتي أو معنوي أو فعلي فأنكروا وجهه الأعلى وأنكروا أن له يدين وأن له سمعا وبصرا وحياة وأنه يفعل شيئا حقيقة وإن سمي فاعلا فلم يستحق ذلك لفعل قام به بل فعله هو عين مفعوله وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة. يعني المهم نبدأ بنقطة أولى الطرق التي أثبتوها أو توصلت إليها هذه العقول المرتكسة عن هذه الكتاب والسنة وصلت إلى تعطيل الرب وبالتالي إلى جحد وجوده. ففي وقت يسعون إلى إثبات وجود الله سلكوا هذه الطرق التي تؤدي أصلا ويلزم من إثباتها إنكار وجوده فيؤدي بالتالي والعياذ بالله إلى الجحد والتعطيل صلى الله السلامة والعافية. بينما الله تبارك وتعالى وهو العليم بخلقه وهو العليم بنفسه وهو تبارك وتعالى الذي لم يترك خلقه هملا أرسل لهم كتابا وأرسل لهم رسولا في كل فترة من فترات الأمم من آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل وحي يرسله الله تبارك وتعالى لا يترك ما يتعلق بنفسه وذاته وصفاته متروك للخلق بل يبينها وفي كل كتبه التي أوحاها إلى أنبيائه في هذه الكتب ما يعرف خلقه فيه تبارك وتعالى. فلماذا تتركون هو العليم بنفسه وأنتم تخترعون من عندكم أشياء تعرفون بها هذا الخالق تبارك وتعالى؟ قال وكذلك الطريقة التي سلكوها في إثبات النبوة لم يثبتوا بها نبوة في الحقيقة فإنهم بنوها على مجرد خرق العادة وهو مشترك بين النبي وغيره. يعني يقول النبي هو الذي يأتي بأمر خارق للعادة فمستحر طيب يأتي بأمر خارق للعادة والكاهن قد يأتي بأمر خارق للعادة وحاروا في الفرق فلم يأتوا فيه بما يدرج الصدور مع أن النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي بل هي تعلق الخطاب الأزلي بالنبي والتعلق عندهم أمر عدمي فعادت النبوة عندهم إلى أمر عدمي وقد صرحوا بأنهم لا ترجع بأنها لا ترجع إلى صفة ثبوتية قائمة بالنبي. وأيضا في حقيقة النبوة والرسالة إنباء الله برسوله وأمره بتبليغ كلامه إلى عباده وعندهم إن الله لا يتكلم ولا يقول في كلام. يعني ما دام أصلا يقول في توحيد الصفات أنكم ما أثبتوا لله الصفة ومن صفاتها الكلام كيف تثبتون النبوة والنبوة وحي تكلم الله به تبارك وتعالى وأوحاه إلى نبي من الأنبياء؟ فالشيخ هنا يريد أن يبطل منهجهم أو حتى تعرف أن انحرافهم ليس انحراف هؤلاء المتكلمين فقط في توحيد الأسماء والصفات بل يأتي على إثبات النبوة والرسالة. فالتخبط والضلال يلزم بعضه بحجز بعض. فضلالهم في توحيد الأسماء والصفات أدى إلى ضلالهم في إثبات النبوة لأن النبوة وحي وكلام من الله وهم هناك يقولون بتوحيد الأسماء أنه لم يتكلم فكيف يتكلم وأوحى إلى أنبياء؟ هذا هو التناقض. رسول الله السلامة والعافية يأتيك أيضا بأمر آخر من أمور العقائد قالوا أما اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد وقالوا لا يتأتى التصديق بالمعادي إلا بإثباته وهو في الحقيقة باطل لا أصل له والمثبتون له يعترفون أن القول به في غاية الإشكال وأدلته متعارضة وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه وسلكوا في تقرير المعاد ما خالفوا فيه جمهور العقلاء ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء فقالوا إن الله تعالى يعدم أجزاء العالم كلها حتى تصير عدما محضا ثم يعيد المعدوم ويقلبه وجودا حتى إنه يعيد زمنه بعينه وينشئه لا من مادة كما قالوا في المبدأ فجنوا على العقل والشرع وأغروا أعداء الشرع به وحالوا بينهم وبين تصديق الرسل. وأما البدء فإنهم قالوا إن الله تعالى كان معطلا في الأزل والفعل غير ممكن مع قولهم كان قادرا عليه ثم صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير تجدد أمر أصلا وانقلب الفعل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي وذات الفعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل واحدة. فهذه غاية عقولهم التي عارضوا بها الوحي، وهذه طرقهم العقلية التي لم يثبتوا بها ربا ولا رسالة ولا مبدأ ولا معنى. يعني حتى يعني عرفنا تخبطهم في توحيد الأسماء والصفات، ثم تخبطهم في النبوة، أنه يلزم من هذا إبطال النبوة، لأن يعني النبوة مبنية على كلام الله وحية، والله عندهم ليس بيتكلم، فبطلت النبوة عندهم على هذا الأمر. جاءوا إلى مبدأ المعاد، وتدخل الله تبارك وتعالى لما أنكر من أنكر من كفار قريش مسألة المبدأ والمعاد، ضرب الله له المثال المعروف في سورة ياسين، والذي يقرأ أول من رسالة وإن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى آخر الآيات، والسبب بنزولها معروف. فالله تبارك وتعالى ما ترك أمر المعاد، وإنما هؤلاء المتخرصة يقول لك أنه يثبتها حتى لا ثم يرجعها إلى وجود، وهذا الوجود لازم يرجع في زمنه. من أين لك هذا؟ من أين لك دليل على هذا الكلام الذي تتخرص به في جانب الآخرة؟ ومن أنت علشان نثق في كلامك؟ هل الله يوحى إليك بهذا؟ وإنما هي والعياذ بالله من الضلال الذين ظلوا في هذا. الوجه 31، أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة. هذا الشيخ ابن القيم رحمه الله يعلمكم أن الشيطان كنيته إيش؟ أبو مرة. ففي هذا الوجه اللي بعده سيستخدم كلمة الشيخ من باب التهكم. ابن القيم رحمه الله أسلوبه يحاول أن يجدد على أو يجعل القارئ يبتسم قليلا. فأبو مرة هذا هو إبليس قاتله الله. يقول إن معارضة في الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة، فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليه. تعلمون يا إخوة أننا قلنا في عدة مرات أول كفر وقع في الأرض وشو؟ كفر إبليس. كفر إبليس اللي هو كفر الإباء والاستكبار، وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله هو أكثر أنواع الكفر انتشارا في الناس. أنا أضرب لك مثال منتشر في صفوف الناس، وأحيانا من الخطورة أنهم لا يدركون خطورة ما يتكلمون به. لما إنسان من أهل الخير أو من أهل الدعوة أو من أهل العلم يحث على أمر شرعي أو سنة نبوية، فيأتي واحد يقول أنا حر، هذه ما لها علاقة بالدين، أنا لن أفعل. هذا المتكلم يخشى عليه أنه تشبه بأبي مرة، لأن الفرق يا أخوان بين المعصية وبين الكفر، وأرجو أن تنتبهوا لهذا لأن هذا موضوع دقيق جدا. الفرق بين المعصية وكفر الاستكبار فعل آدم وفعل إبليس. آدم عليه السلام عصى ولا ما عصى؟ عصى، ثم تاب فتاب الله عليه، أكل من الشجرة، عصى ولا ما عصى؟ إذن هو عصى. إبليس أمره الله بالسجود فرفض وقال أنا خير منه، يعني كأنه يقول أنت يا ربي ترى كذا لكن أنا أرى كذا، أنت ترى السجود لآدم لكن أنا لا أرى، فقال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إذا لاحظ الفعل الأول فعل آدم عليه الصلاة والسلام، نسي وعصى وأكل من الشجرة ثم تندم فتاب فتاب الله عليه، ولهذا ينسى آدم فنسيت نسي آدم فتنسيت ذريته. لكن فعل إبليس الله أمره بالسجود فقابل الأمر، ما هو أنه غفل عنه مثل ما غفل أو أنه نسي، لا، قابل هذا الأمر، يعني جعل المقام مقام ندية. أنت يا ربي ترى أني أسجد لكن أنا هنا أنا لا أرى السجود، فوضع يعني رأيه مقابل أمر الله تبارك وتعالى، فصارت الندية. فمن هنا كان فعل إبليس كفر وكان فعل آدم إيش؟ معصية. المعصية لا تخرج من الملة يا أخوان، لكن الكفر والإباء والاستكبار يخرج من الملة. فهذا فرق دقيق يجب أن ينتبه له طلبة العلم. فكل من قابل أوامر الله أو أوامر رسوله بالإيذاء والاستكبار والاعتراض، يعني أنا أضرب على هذا المثال، يعني مثلا في قضية المواريث، هناك أناس إلى هذه اللحظة الله تبارك وتعالى قسم يقول لا، نحن لا نرى أن المرأة ترث، عاداتنا وقبائلنا وأعرافنا وسلوك قبائلنا لا يرون أن المرأة ترث، ميراث المرأة عيب. هذا هو التشبه بأبي مرة، وفعل هذا يخشى عليه أنه خرج من الملة وهو لا يعلم، لأنه كأنه يقول يا ربي أنت ترى تقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق، لكن نحن في عاداتنا وأعرافنا الاجتماعية لا نرى أن المرأة ترث. إذا جعلوا هذا العادات وهذا العرف ندا مقابل أمر الله، فليست القضية هنا معصية، ليست معصية يا أخوان، وإنما والعياذ بالله تؤدي إلى الكفر، يعني فعل إبليس. فهذا الأمر يجب أن ينتبه له طلبة العلم حتى يفقهوا به الناس في خطبهم في دروسهم في مواعظهم الفرق بين المعصية والكفر المخرج من الملة هو فعل آدم وفعل إبليس. أما آدم عليه السلام نهاه الله عن أكل الشجرة فنسي فأكل فتردم فتاب فتاب الله عليه، وهذا الذي يجب على كل إنسان من ملة لا يذنب يا أخوان، كلنا مذنبون وكلنا مقصرون، ونرجو الله تبارك وتعالى يعفو عنا ومنا بعفوه ولطفه. لكن أن ينتقل الإنسان من الذنب إلى أن يقابل أوامر الله وأوامر رسوله بأني أنا هنا أنا أرى غير رأي الشرع، عرفنا الاجتماعي أحسن من شرعكم يا مطاوعة، الحضارة المعاصرة الآن هديها وطبعها أحسن من دينكم الذي كان أيام الناس يمشون على الجمار والحمير والبغال، مثل ما يردد هذا بعض العلمانيين والمجرمين. هذا يا أخوان هو فعل إبليس، فعل أبو مرة. فمن تشبه به، كل من قابل أمرا من أوامر الله وأمر رسوله بالاعتراض والامتعاض إنما يفعل فعل إبليس، وكل من فعل ذنبا لضعف نفسه أو لضعف إيمانه أو لشهوة أو لأمر من أمور ثم ندم ثم تاب فقد تشبه بأبيه آدم عليه السلام، عليه أن يتوب ومن تاب تاب الله عليه. هذا مفرق طريق مهم جدا لطالب العلم، وهو يهم الأمة في كل أوضاعها، فلا يقابل أوامر توقابل أوامر الله بالاعتراض والامتعاض، فإن هذا فعل. ولهذا الشيخ رحمه الله وجزاه عن الأمة خيرا هو سيفرد لك بحثا تفصيليا في فعل إبليس، وكيف أن القياس الذي استخدمه قياس فاسد، وأول من استخدم القياس هو إبليس قاتله الله، فسيفند هذا الموضوع تفنيدا علميا رائعا. قال إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة، فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليه، فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقلي. الحمد لله بيت الله أصحابكم. عارض أمره بقياس عقلي مركب من مقدمتين حمليتين، إحداهما قوله أنا خير منه، فهذه هي الصورة، والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول، وذكر مستند المقدمة الأولى وهو أيضا قياس حملي، حذف إحدى مقدمتيه فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، والمقدمة الثانية كأنها معلومة أي ومن خلق من نار خير ممن خلق من طين، فهما قياسان متداخلان، وهذه يسميها المنطقيون الأقيسة المتداخلة. فالقياس الأول هكذا أنا خير منه وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو دونه، وهذا من الشكل الأول. والقياس الثاني هكذا: خلقتني من نار وخلقته من طين، والمخلوق من النار خير من المخلوق من الطين، فنتيجة هذا القياس العقلي أنا خير منه، ونتيجة الأول فلا ينبغي أن أسجد له. أظن كذا واضح. طيب، وأنت إذا تأملت مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثير من قياساتهم التي عارضوا بها الوحي والكل باطل. يا لروعة ابن القيم رحمه الله. يعني يقول إبليس أخف وأحسن منكم مع أن قياسكم قياسا باطل. لما قالوا أنه لا بد من إثبات العرض للصفة، والصفة لا تكون إلا بجسم، والله منزه على الجسم، إذا أجعله وجودا عدما محضر والعياذ بالله. الآن شوف كيف قياس أبو مرة، يقول أخف وقد يقبل عند بعض العقول مع أنه باطل، وسيرد عليه الآن وهو باطل لا شك، لكن حين الموازنة بين قياس إبليس وقياس من أثبت وجود الله بما جعل هذا الإثبات هو عين جحده وعدمه، يكون إبليس أحسن منه. نعم نعم. وقد اعتذر أتباع الشيخ بأعذار. ما يقصد الشيخ أخوان أبو مرة؟ شوف كيف الشيخ رحمه الله من تمكنه ومن قناعته بالحق الذي هو عليه، وهذا أخذها أيضا من منهج الشيخ ابن تيمية رحمه الله جميعا، أنه يشرح لك أحيانا الخصم ووجهته واستنباطاته، ما يحيل على حجج الخصم إلين واحد يطلع عن جديد، لا، يفنتها ويستنبطها ويعرضها عرض ثم يكر عليها. قال: وقد اعتذر أتباع الشيخ بأعذار، منها أنه لما تعارض عنده العقل والنقل قدم العقل. من هو؟ إبليس. ومنها أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله اسجدوا لا عموم له، فإن الضمائر ليست من صيغ العموم. ومنها أنه وإن كان اللفظ عاما فإنه خصه بالقياس المذكور. ومنها أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب. شوف كل هذه التماسات لإبليس، بل حمله على الاستحباب لأنه المتيقن، أو على الرجحان دفع على الاشتراك والمجاز. ومنها أنه حمله على التراخي ولم يحمله على الفور. ومنها أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره. شوف كيف الحجة، أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره، كيف تسجد لآدم ثلاث إلا لله. ومنها أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره ورأى أنه لا يليق به السجود لسواه. وبالله تأمل هذه التأويلات وقابل بينها وكبين كثيرا من التأويلات التي يذكرها كثير من الناس، وفي بني آدم من يصوب رأي إبليس وقياسه، ولهم في ذلك تصانيف. هو يشير إلى أخو الغزالي، واحد اسمه أحمد بن محمد الغزالي، أخو الغزالي المعروف صاحب إحياء علوم الدين، وعندكم كلام عنه في الهامش. ولهم في ذلك تصانيف، وكان بشار بن برد الأعمى الشاعر على هذا المذهب، ولهذا يقول في قصيدته: الأرض مظلمة سوداء قاتمة، والنار معبودة مذكانة النار. ولما علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل، وعلم أنه لا شيء أبلغ من مناقضة الوحي والشرع وإبطاله من معارضته بالعقول، أوحى إلى تلامذته وإخوانه من الشبهات الخالية ما يعارضون به الوحي، وأوهم أصحابه أنها قواطع عقلية، وقال: إن قدمتم النقل عليها فسدت عقولكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شوف كيف تحذير الله لخلقه. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي، هو أخذ الشيطان إلى أتباعه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا يزال الكلام كما قلنا عن رد الشيخ على أتباع أبي مرة، وقلنا أن أبو مرة هو الشيطان، فانتقل إلى تفصيل الرد في الوجه 32. قال رحمه الله: الوجه 32 في بيان فساد معقول الشيخ الذي عارض به الوحي، وذلك من وجوه. يعني نحن نريد الآن أن نبطل قياس من؟ قياس إبليس، حتى لا يغتر بهذا القياس أحد. أحدها أنه قياس في مقابلة النص، والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياسا باطلا، لأنه لا قياس مع وجود النص، ويسمى قياسا إبليسيا، فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل. ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه وآخرته. وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله، حتى يقول ما يضحك منه العقلاء، ما يضحك منه العقلاء. ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله، حتى يقول ما يضحك منه العقلاء. فانتبهوا لهذا الأمر إخوان، لا يجوز معارضة وحي الله بعقول البشر. الثاني أن قوله أنا خير منه كذب. يعني كان سبيه لما قال أنا خير منه أنا خير منه، كان هذا كذب، ومستند في ذلك باطل. ليه ابن القيم؟ قال: فإنه لا يلزم من تفضيل مادة على مادة تفضيل المخلوق منها على المخلوق من الأخرى، ما يلزم. فإن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها، وهذا من كمال قدرته. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحا والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل ممن؟ من الملائكة. والملائكة مخلوقة من إيش يا أخوان؟ من النور. والأنبياء والرسل والبشر مخلوقين من إيش؟ من الطين. طيب، قال الشيخ: ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. طبعا هذه قضية فيها كلام بين أهل العلم والمحاقف الزهر الأخير، أعطاكم ما يفيد في إلهام اشتقرؤونه بعدين. قالوا: ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر ترابا. فالتفضيل ليس بالمواد والأصول. افهم كيف تفسد قياس إبليس. التفضيل ليس بالمواد والأصول. ولهذا كان العبيد والموالي الذين آمنوا بالله ورسوله خيرا وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريش وبني هاشم. يعني بلال عبد حبشي أسود شراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعتقه، ومع هذا سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة. وأبو جهل وهو من صناديد قريش ومن أعمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبيض ومن رؤوس قريش، بل هو طاغوت هذه الأمة، يتجلجل في نار جهنم. فليس البياض هنا له مزية حتى يجي أبي جهل، وليس السواد منقصة حتى يرجع بلال رضي الله عنه. فالناس لا يفضل بينهم بالمواد والأصول، وإنما بالأعمال والصالحات. وهذه المعارضة الإبليسية صارت ميراثا في أتباعه في التقديم بالأصول والأنساب على الإيمان والتقوى. إذن انتبهوا يا طلبة العلم، كيف أن من يرى الفخر بالقبيلة وبالنسب أفضل من الفخر بالإيمان إنما استقى هذه من تركة أبي مرة إبليس لعنه الله، لأن الذي يفخر بالأصل هو يقلد إبليس، والذي يفخر بالإيمان والعمل الصالح إنما يقلد الأنبياء ويحاكي ويقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وهذه المعارضة الإبليسية صارت ميراثا في أتباعه في التقديم بالأصول والأنساب على الإيمان والتقوى، وهي التي أبطرها الله تعالى بقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو لتتفاضلوا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله من أبيضكم ولا أغناكم، إن أكرمكم عند الله من أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، النأس مؤمن تقي وفاجر شقي. وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. يعني الأسود من ولد آدم والأبيض من ولد آدم والأحمر من ولد آدم وكل ما يعني آدم. فانظر إلى سريان هذه النقطة الإبليسية في نفوس أكثر الناس من تفضيلهم بمجرد الأنساب والأصول. وهذه لفتة تربوية من الشيخ رحمه الله ينبغي لنا أن ننتبه لها وأن نربي أنفسنا على البراءة منها، وأن يكون الفخر هو بالإيمان والعمل الصالح. الثالث أن ظنه أن النار خير من التراب باطل، مستنده ما فيها من الإضاءة والخفة وما في التراب من الثقل والظلمة. ونسي الشيخ، طبعا لا يزال يتهكم يقصد إبليس، ونسي الشيخ ما في النار من الطيش والخفة وطلب العلو والإفساد بالطبع، حتى لو وقع منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيها. فالتراب خير من النار وأفضل من وجوه متعددة، منها أن طبعه السكون والرزانة والنار بخلافه. شوف الشيخ كيف قلب الصح على أبي مرة. ومنها أنه أي التراب مادة الحيوان والنبات والأقوات والنار بخلافه. ومنها أنه لا يمكن أحد أن يعيش بدونه اللي هو التراب، ودون ما خلق منه البتة، ويمكنها يعيش برهة بلا نار. قالت عائشة رضي الله عنها كان يمر بين الشهر والشهران ما يوقد في بيوتنا نار أو ما نرى نارا. قال لها عروة فما يعيشكم؟ قالت الأسودان التبر والماء. ومنها أن الأرض تؤوي إليك بما فيها من البركة أضعاف أضعاف ما تودعه من الحب والنوى. أنت تحط حبة وتترك سنبلة مليانة من الحب وتربيه لك وتغذيه وتنميه، والنار تفسده عليك وتمحق بركته. إذا جت النار على الأسار وعلى الثمار جعلتها قاعا صفصفا. ومنها أن الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه وكفاتهم أحياء وأمواتا، والنار مسكن أعدائه ومأواهم. شفت كيف ابن القيم رحمه الله؟ ومنها إن في الأرض بيته الذي جعله إماما للناس وقياما لهم اللي هو يا شيخوان الكعبة، وجعل حجه محطا لأوزارهم ومكثرا لسيئاتهم وجالبا لهم مصالح معايشهم ومعادهم. ومنها أن النار طبعها العلو والفساد، والله لا يحب المستكبرين ولا يحب المفسدين، والأرض طبعها الخشوع والإخبات، والله يحب المخبتين الخاشعين. وقد ظهر هذا بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى والرسل من المادة الأرضية، وخلق إبليس وجنوده من المادة النارية. نعم، وخلق من المادة الأرضية الكفار والمشركون ومن المادة النارية صالح الجن، ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس وليس في أولئك مثل الرسل رحمة الله عليه. فمعلم الخير من المادة الأرضية ومعلم الشر من المادة النارية. ومنها أن النار لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من محل تقوم به لا تستغني عنه. النار ما لا بد تحطها في حطب أو أذن يابس، وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرها، والأرض قائمة بنفسها لا تحتاج إلى محل تقوم به ولا تستقل في قوامها ونفعها إلى النار. ومنها أن التراب يفسد صورة النار ويبطرها ويقهرها وإن حلت عليه. فهي رطفت النار بيش؟ بالتراب. ومنها أن الرحمة تنزل على الأرض وتحيا بها وتخرج زينتها وأقواتها وتشكر ربها. المطر إذا جاء يا أخوان مرة أسبوع أسبوعين وش اللي يصير للأرض؟ تنبت من كل زوج بهيج، وتنزل على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بها. فبينها وبين الرحمة معاداة، وبين الأرض وبين الرحمة موالاة. ومنها أن النار تطفأ عند التكبير وتضمحل عند ذكر الرب، ولهذا يهرب المخلوق منها عند الأذان حتى لا يسمعه، والأرض تبتهج بذلك وتفرح به وتشهد به لصاحبه يوم القيامة. ويكفي في فضل المخلوق من الأرض أن الله تعالى خلقه بيديه. من هو؟ آدم عليه السلام. ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماع كل شيء. فهل حصر للمخلوق من النار واحدة من هذه؟ كلا. فقد تبين لك حال هذه المعارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه الوجوه وأكثر منها، وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول. فما الظن بمعارضة التلامذة؟ إذا كان هذا هو الرد على إبليس وهو شيخ من قدم العقل على السمع، فما بالك بتلامذته من باب أولى. ونحن نقول قولا نقدم بين يديه مشيئة الله وحوله، والاعتراف بمنته علينا وفضله لدينا، وأنه محض منته وجوده وفضله، فهو المحمود أولا وآخرا على توفيقنا له وتعليمنا إياه. شوف كيف العلماء الربانيين الذي ينسب الفضل لله ولا يعتبر أن هذا إنه من شطارته ولا من ذكائه ولا من كثرة اطلاعه، لا، انسب الفضل لله فهو المسدد وهو الموفق. فانظر إلى هذا الإمام الرباني رحمه الله كيف أن البيان البديع في رده الآن على قياس إبليس أتى بالعجائب. كلكم عجبتم من هذا وكلنا عجب من هذا. فنسب الفضل لمن؟ لله تبارك وتعالى. إيش يقول؟ إن كل شبهة من شبه أرباب المعلوقات المعقولات عارض بها الوحي، فعندنا ما يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القوم. يعني ابن القيم رحمه الله يتحدثنا يقول كل من أتى بمعارضة للوحي ممن قدموا العقل على الشرع نحن مستعدين نرد عليهم أكثر من رددنا به على إبليس، مع أنكم الآن رأيتم الوجوه اللي رد بها على إبليس. أبطل مذهب إبليس ولا ما أبطله؟ وأبطل قياسه ولا ما أبطله؟ أبطله. وإن مد الله في الأجل أفردنا في ذلك كتابا كبيرا، ولو نعلم أن في الأرض من يقول ذلك ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبل لاقتدينا في المسير إليه بموسى في سفره إلى الخبر، وبجابر بن عبد الله في سفره إلى عبد الله بن أنيس لسماع حديث واحد، ولكن أزهد الناس في عالم القوم. هنا ينبغي أن يتعلم طالب العلم أن لا يتكبر على الفائدة ولو أخذها ممن هو أقل منه. الشيخ رحمه الله والمحقق وفقه الله أشار إلى كتاب الشيخ الإسلام في الهامش لدرء تعارض العقل والنقل أنه قد كفى في هذا الأمر، لكن ابن القيم من تواضعه يقول لو أني أعلم أن هناك أحد تصدى للرد بأكثر مما ذكرت لاستخدمت الرحلة في طلب العلم وفي طلب مثل ما استخدمها الأخيار من قبلي. فهذا موسى عليه السلام سافر إلى الخضر وتعلم منه، ولو أن موسى عليه السلام كما ورد في الحديث صدر لانكشف لنا من أسرار القدر أضعاف أضعاف من كشف في سورة الكهف. وهذا جابر بن عبد الله يسافر لعبد الله بن أُريس رضي الله عنه جميعا لسماع حديث واحد، ثم يقول ولكن أزهد الناس في عالم قوما، يعني الله المستعان. يعني تجد أحيانا من حواليك أو إذا وجد طالب علم والله تبارك تعالى فتح عليه وصار له معرفة وصار له نفع، أزهد الناس فيه أقرب الناس إليه، منهم ألفوا على حياة ابنهم الصغير وابنهم كذا، لكن غيره هم الذين يعرفون هذا. وهذه من الأمور المتوارثة في الأجيال، وقد قام قبلنا بهذا الأمر، من برز على أهل الأرض في عصره وفي أعصار قبله فأدرك من قبله وحيدا وسبق من بعده بعيدا، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الوجه 33 أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا سمي له ولا كفء له، وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال التي فات بها شبه المخلوقين واستحق بقيامها أنه يكون ليس كمثله شيء. وهكذا كونه ليس له سمي أي مثير يساويه في صفاته وأفعاله ولا من يكافيه فيها، ولو كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه واليدين ومنفيا عنه مباينة العالم ومحايثة واتصاله. من هذا كلامه الذي ينفي عن الله كل هذه الصفات؟ الجهمية ومن شاكلهم، واتصاله به وانفصاله عنه وعلو عليه وكونه يمنته أو يسرته وأمامه ووراءه لكان كل عدم مثلا له في ذلك، فيكون قد نفع عن نفسه مماثلة الموجودات وأثبت لها مماثلة المعدومات. فهذا النفي واقع على أكمل الموجودات وعلى العدم المحض، فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفء ولا سمي. فلو كان المراد بهذا رفع صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه وتكلمه بالوحي وتكليمه لمن يشاء من خلقه لكان ذلك وصفا له بغاية العدم. فهذا النفي واقع على العدم المحض، يعني الذين يقولون إن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، هذا النفي يصدق على العدم ولا يصدق على من وجوده أصل كل وجود تبارك وتعالى. وعلى من كثرت أوصاف كماله حتى تفرد بذلك الكمال فلم يكن له شبيه في كماله ولا سمي ولا كفر. فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعا، وصار المعنى أنه لا يوصف بصفة أصلا فلا يفعل فعلا ولا وجه له ولا يد ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر، تحقيقا لمعنى ليس كمثله شيء. يعني يقول أن منهجكم في النفي منهج منحرف، منهج منحرف. ونحن قد قررنا هذا في التدمرية أن النفي التفصيلي هو مذهب أهل البدعة والضلالة، أن يقول الله ليس فوق وليس تحت ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرى ولا كذا ولا كذا ولا، إذن هو عدم المحض. بينما النفي الإجمالي هو منهج القرآن الكريم، ليس كمثله شيء. فالنفي التفصيلي هو مذهب أهل الباطل، لأن النفي التفصيلي يؤدي إلى أن يكون الله عدما، بينما النفي الإجمالي هو الذي يتضمن في ثناياه مدحا. وكل نفي ورد في القرآن كما سيرد معنا فهو يتضمن مدحا، فإن الله لما يقول سبحانه لا يؤوده لا يعجزه، ليه؟ لكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. لم يكن له كفوا أحد، ليش؟ لتفرده تبارك وتعالى. وهكذا كل نفي ورد في القرآن فهو يتضمن مدحا لله تبارك وتعالى. أما كل نفي تفصيلي استخدمه

نعم ما في إجمال، لكن إيش يفهم من كلامي؟ أنا أبغى أعرف إيش تفهم من هذا الكلام. نعم تميز أحسنت. ها إيش غير تميزه؟ يعني معناه أن هذا الرجل يجمع أوصافهما من جدية ومن طلب العلم ومن سعة الأفق ومن الذكاء ومن الحرص على الفائدة ومن دقة المتابعة ومن الحضور ومن الانتباه ومن الحفظ ومن التقييد ومن أوصاف. فقلت أجملت قلت إيش ما دخل الجامعة مثل فلان. طيب لو أني وقفت أمام هذا الطالب وقلت هذا الطالب ليس بزنديق ولا حداثي ولا علماني ولا سارق ولا مروج مخدرات ولا شارب خمر ولا لص ولا عاق والدين ولا قاطع صلاة ولا مرابي ولا وبعدين قلت أبغى أمدحك. الناس يحملوا كلامي على إيش؟ إنه لا إنه هذا لا خير فيه أصلاً. ليه؟ لأن يقول لك أصلا ما نسيت عن هذه الأمور كلها إلا أكيد أنه واقع في هذا البلد، فأنت تريد أنك تبعد عنه وواقع فيه. إذن يتفق العقلاء أن النفي التفصيلي مذمة والنفي الإجمالي مدح. هذا هو منهج القرآن. لما قالوا أن الله لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا جوهر ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج، إذن هو عدم المحت. بينما لما جاء هو وتكلم عن نفسه قال ليس كمثله شيء. فناخذ بأسلوب القرآن ولا بأسلوب المجرمين هؤلاء الذين جعلوا الله عدما محضا؟ ناخذ بالقرآن الكريم وبالسنة. إذن كل نفي يطلق على الله لا بد أن يتضمن مدحا. طيب كيف أعرف أن أي نفي يطلق على الله يتضمن مدح؟ أبغى أسأل، أعيد السؤال، أقول إنه لا ينبغي أن يترك على الله نفي أو ينفع عن الله شيء إلا إذا تضمن مدحا. فيأتي السؤال كيف أعرف أن هذا النفي الذي أطلقه على الله يتضمن مدحا؟ ما أفهم السؤال. أيوة أنا الآن أقول أني لا أستخدم في حق الله نفي إلا إذا تضمن إيش؟ نفي. طيب عرفنا هذه القاعدة خلاص. طيب كيف أعرف أنا أي نفي قدامي أراه أو أقرأه أنه يتضمن مدحا من أول وهلة؟ كيف أعرف؟ لا إيه كيف أنا قرأت نفي مطلق أطلق على الله نفيه، فأنا أريد أعرف للوهلة الأولى، لأني أنا قلت أن القاعدة مسلمة، نحن اتفقنا أنه لا يطلق على الله نفي إلا إذا تضمن مدحا له تبارك وتعالى. طيب كيف أعرف أن أي نفي أقرأه أو أراه أن هذا يتضمن مدحا لله؟ ها إيش هذا رحمة؟ لا لا والجواب سهل، لكن أذهانكم شطت شوي أو يمكن أني ما أحسن تعرض السؤال. أعيد للمرة الثالثة، لا يطلق على الله يا أخوان نفي إلا إذا تضمن مدحا. هذه قاعدة وأمر مسلم ودين دين الله به. طيب أنا أبغى أي مسلم يرى أي نفي يفهم منها للوهلة الأولى أنه يتضمن مدحا، كيف أعرف؟ يا أخوانا يا أخوانا الجواب سهل ومر معكم أن يكون نفي الوارد في الكتاب والسنة بس، لأن ما قلنا وكررنا كل نفي ورد في القرآن فهو يتضمن إثبات مدح، وقلنا أنه لا يطلق على الله نفيا إلا إذا تضمن مدحا. طيب كيف أعرف أن هذا النفي يتضمن مدح؟ أنا أتقيد بأساليب النفي الواردة في القرآن والسنة، فإن كل نفي ورد في الكتاب والسنة يتضمن إثبات مدح لله تبارك وتعالى. وضحت القضية ولا ما وضحت؟ وخذ الأمثلة فرضها لك الآن الشيخ سوى قرأناها. ما في النفي الإجمالي ليس كمثله شيء، معروف أن النفي الإجمالي كل مدح. طيب يأتيك سؤال يقول لك ورد في القرآن نفي تفصيلي، فكيف هذا يتفق مع قاعدتكم وأنت تقولون أن النفي التفصيلي لا بد أن يتضمن مدحا لله؟ نقول كل نفي ورد في القرآن فهو يتضمن إثبات مدح لله تبارك وتعالى، وما ورد نفيا في القرآن وهو من الناحية اللغوية نفيا تفصيليا فهو سيق لحكمة أرادها الله لقضية معينة لا بد من الرد عليها. فمثلا النصارى قاتلهم الله، ماذا نسبوا لله؟ الزوجة والولد. فهنا يتحتم النص أنه لا بد أن يرد على هؤلاء المجرمين، فقال تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، نفي تفصيلي ولا ما هو نفي تفصيلي؟ لكن هذا النفي التفصيلي يتضمن إثبات مدح ولا ما يتضمن إثبات مدح؟ إيش المدح اللي يتضمنها لم يلد ولم يولد؟ لكماله تبارك وتعالى ولتفرده، لا يحتاج إلى من ولا يحتاج إلى صاحب ولا إلى ولد، هو الغني تبارك وتعالى. طيب لا تأخذ السنة ولا نوم، لا النوم الكثير ولا النعسان، ليه؟ هذا تفصيلي لكمال إيش؟ حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. فكل نفي ورد في القرآن تضمن مدحا. من هنا نقول لا يجوز أن ننفي عن الله إلا ما نفاه الله عن نفسه، لكن لو دخلنا في أساليب النفي الباطل المبتدعة ليس فوق ولا تحت ولا كذا ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى، وصفناه بأحد الأوصاف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك هذا الأمر يا أحبة يؤكد على ما نقول إنه لا يوصف الله إلا بما وصف بنفسه. طيب يجي واحد يسرح، يجي واحد يقول الله شجاع أو أشجع الشجعان، هل هذا يصح يا أخوان؟ هذا ما يصح، هذا نقص في حق الله، لأن يعني الشجاع من صفة من؟ المخلوق، وما من شجاع إلا وفيه من أشجع منه ويغلبه، لكن القوي العزيز القهار ما يصح. إذا ما أصف الله بأشياء من عندي، هذا في باب الإثبات. في باب النفي أقول الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، لا لا لا، نفيك هذا مردود عليك، لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه ولا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه، وكل نفي ورد في القرآن فهو يتضمن مدحا. فإذا أطلق على الله نفي ولم يتضمن هذا النفي إثبات مدح لا يجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى. من هنا لا بد من أن نعرض النواجد على أن ننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه. لكن لما يجينا واحد من أولاد المتابعين يقول الله ليس بجسم، أو يقول بالإثبات الله جسم، نقول له مردود عليك، جسم لم ترد لا في الكتاب ولا السنة، لا ننفيها ولا نثبتها، لأنها لم ترد، لم ترد لا نفي ولا إثبات. قال الوجه اللي شوفه قريب يمدينا ننهيه ولا لا ما يمدينا على لأنه طويل، الوجه الرابع 30. إذا إلى هنا نقف عند الوجه 34 في درس الليلة، وأحب أن أؤكد سواء للأخوة الحضور أو للأخوة المتابعين معنا على الموقع، من الأسبوع القادم إن شاء الله تكون بداية الدرس 9:15 بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 يبدأ الدرس بتوقيت مكة المكرمة، ولا نريد الأخوات فهم الأخير اللي يحضروا معنا يتأخروا مثل تأخرهم الليلة. احرص جزاكم الله خير على الحضور في الوقت المناسب، ويمكن يأتي وقت فيما بعد إن نقولها من 9:15 إلى 9:30، لكن خلونا الآن على الأقل لأن العشاء كل ما لا يتأخر، فمن الدرس القادم إن شاء الله يكون بداية الدرس 9:15 وينتهي 10:15 إن شاء الله. إذن خلصنا يا إخوة إلى أن طريقة الفلاسفة والجهمية من أبطل الباطل، ثم ألحق بهم الشيخ المتكلمين وأهل الكلام وبين أنهم أيضا في الباطل مثل هؤلاء، ثم عرج على أن من شيخ هؤلاء فسماه أبو مرة اللي هو الشيطان، وهذا كنيته يا عبد الرحمن لأنك ما حضرت إلا متأخر، فإذا قيل أبو مرة فهذه كنية إبليس. ثم شرح الشيخ وفند ما يتعلق بالقياس الذي استخدمه إبليس في رفضه للسجود لآدم عليه السلام، وأؤكد على القضية التي قلتها أثناء الدرس أن الفرق بين المعصية والكفر فعل آدم وفعل إبليس. هذه قضية أرجو أن يستوعبها الإخوان وتكراري لها لعلمي بحساسيتها، ولأن عدم فهمها هو الذي يؤدي إلى التخليط في الأحكام على الناس والأفعال. الفرق بين المعصية وبين الكفر فعل آدم وفعل إبليس. أما آدم عليه السلام فنسي وأكل من الشجرة عصى ربه ثم تردم وتاب فتاب الله عليه، لكن إبليس قابل أمر الله بأمر يراه هو فكفر وحقت عليه اللعنة. فلاحظ آدم عليه السلام عصى وأكل، وهذا رفض واعترض، فكان هذا كافرا خارجا من الملة وحقت عليه اللعنة إلى يوم الدين اللي هو إبليس، وكان آدم عليه السلام تائبا منيبا مخبتا راجعا إلى ربه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر دعواته المعروفة عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل الشيخ إلى القياس الإبليسي، وهو أول قياس استخدم في الأرض وفي الوجود، سماها القياس الإبليسي لما قال أنا خير منه لأني أنا من نار وهو من طين، واللي خير ما يستدر اللي من دون، واللي من نار ما يستدر من تراب. ثم نقض الشيخ هذا القياس كله، ونقض أيضا الاحتجاج بأن النار خير من الطين، فبين ميزات الطين رحمه الله، كم رأيت الآن في الطين من الميزات والخير والعميم، والنار كان فيها من الطيش والخفة والفساد والإهلاك، والله لا يحب المفسدين، بما يعني يحسن أن يراجع هذا الكلام. بل ويا ليت من يعنون أيضا ببعض خطب الجمعة لو يستخدمون مثل هذا الموضوع ويلخص في خطبة جمعة للناس في إفساد قياس إبليس، حتى لا يغتر إنسان يأتي ويقرأ وقد لا يفهم المعنى المراد فيظن أن أخو مرة أحسن من أو أصاب في قياسه. وها أنتم ترون من الأبالسة الإنسيين من صوب فعل إبليس وقياسه والعياذ بالله. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يسأل الأخ يقول إن العصرانيين أو العقلانيين الآن يسمون أنفسهم العقلانيين يميعون قضايا الدين، فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم مثل ما رد ابن القيم على قياس إبليس. فأنت إذا قرأت رد ابن القيم اللي استعرضناه في درس الليلة وفهمته جيدا، لا بطل عندك حجج هؤلاء، وهؤلاء إنما يسعون إلى مذهب الإرجاع. يعني من نحصر الظن به من العصرانيين إنما يسعى إلى مذهب الإرجاء، ومن خبث منهم فإنما يسعى إلى مذهب الماركسية. وقد اطلعت على كتابا قيما جدا ناقش هؤلاء، وبين أن شيخ هؤلاء وهو من يسمى جودة سعيد وخالص جلبي، هذا الطبيب المجرم الذي يعيش الآن في القصيم، إنما يمدحون المذهب الماركسي وينقدون منهج القرآن والسنة. بل صرح هذا المجرم اللي اسمه خالص جلبي أنه لا هداية للخلق في الكتاب والسنة، والكتاب مطبوع واسمه العصرانيون للشيخ محمد الناصر، وهو مطبوع يباع في الأسواق، ممكن أن تراجعونه وتقفون على شبهات هؤلاء والرد عليه.